الى حساب وقت مال قلت قالوا كنت في ايه؟ كنت في فيه 400,000 جنيه من حساب النقدية في الخزينة إلى حساب رأس المال، إلى حساب رأس المال اللي هو أول قيد إلى يعني في الثاني ركبت بين 480,000 جنيه ورايحين من حساب النقدية في الخزينة، وهنا شرطة وفي المجموع 480,000 جنيه. هذه أول شيء. الشريك الثاني دفع 320 مش كده؟ أنا عامل بس بدك من حساب النقدية في بنك مصر إلى حساب رأس المال، إلى رأس المال ده الجانب الثاني، يبقى في عندي هنا 320,000 جنيه، هنا شرطة، هنا في 320,000 جنيه من حساب النقدية في بنك مصر. يبقى رأس مال الشركة كام بقى؟ 800,000. نصيب الشريك عبد الرحمن كام؟ والشريك ياسين كام؟ أدي حساب رأس مال. ذوق أعمال. بعدد الشركاء بالإضافة إلى عمود إجمالي يبين رأس مال الشركة ككل. رأس مال ككل 800,000 جنيه. هذا هو السداد نقداً. ثانيا سداد رأس المال عينا. نكتب مع بعض كده سداد رأس المال بقى عينا. قال في حاجة ناقصة الميزانية عقب تكوين الشركة. أهي الميزانية في 1/1/2018 ميزانية بقى بشكل حرفي دي في اللغة الإنجليزية. وهنا رأس المال الشريك عبد الرحمن متضامن 480,000 جنيه، الشريك ياسين متضامن 320,000 جنيه، المجموع 800,000 جنيه، ده بنسميه حقوق الملكية. في الأصول في عندي 480,000 جنيه نقدية في بنك مصر، نقدية في الخزينة، نقدية في الخزينة 320,000 جنيه نقدية في بنك مصر، المجموع هنا 800,000 جنيه الميزانية في حالة توازن داخل 800,000 جنيه. أجي أقرا الميزانية دي أقراها إزاي؟ أقول إن الشركة دي ميزانية افتتاحية للشركة أشخاص، والميزانية دي لديها نقدية في الخزينة والبنوك مجموعها 480,000 جنيه، وعليها أصحابها 480,000 جنيه لعبد الرحمن و 320,000 جنيه لياسر. هذه الممتلكات وهذه الالتزامات. مقابل تبادلها لهذه الممتلكات الشركه دي عندها فلوس وعليها اصحابها مقابل ما تبادلتهم. ده ابسط صوره وهو سداد راس المال بقى نقدا. ثانيا سداد راس المال عينا. قد يكون احد الشركاء بسداد نصيبه في رأس المال عينا، بينما يقدم الشريك الآخر نصيبه نقدا. قد يقدم أحد الشركاء نصيبه في رأس المال عينا، بينما يقدم شريكه نصيبه في رأس المال نقدا. يعني واحد هيقدم نقدا، واحد قال لي بقى عين. عين هنا معناها من قوسين تقديم اصول فقط. مش اصول اصول لا، تقديم بقى اصول. مثل زي ايه يعني اصول زي ايه؟ عقار، آلات، سيارات، أوراق مالية، مخزون بضاعة، يبقى اسمها ايه بقى؟ اسمها يود وصول تمرين. في واحد واحد 2018 اتفق حسن وحسين على تكوين شركة توصية بسيطة. اتفق حسن وحسين على تكوين شركة توصية بسيطة برأس مال قدره 600,000 جنيه مقسم بينهما بالتساوي. طب ايه اللي انا ما كنتوش بقى؟ كان يكمل المكتوب على ان يكون الشريك حسن شريك متضامن، والشريك حسين شريك بقى ها موسي. لازم بيننا ابين صفه كل شريك. ده لكن شوفوا ايه بقى ها نقطة ايه ده بقى هدفي بقى ايه بقى ها عينا والباقي ايه بقى ها نقطة ب سداد حس الشريك حسين موسي عينا ونقطة مصيره في راس المال 300,000 جنيه هيقدمه الاصول والباقي الاديه يروح قايل بقى من مذكورين من مذكورين كلمه من مذكورين دي يعني من اللي هيتم ذكرهم فيما بعد لكن هو ما فيش حاجه اسمها من حساب مذكورين مذكورين ده مش حساب ده اللي انا هذكره من مذكورين فهمتوها؟ من مذكورين ما قلتش ايه ها ما قلتش ايه انهم مش حساب ده انا اللي هذكرهم عشان تسموا بيت مزدوج مركب بيت مزدوج ايه مركب يعني فيه اكثر من حساب بديل 100 مذكورين 50,000 جنيه حساب العقار 40,000 جنيه حساب الالات 30,000 جنيه حساب السيارات 20,000 جنيه حساب أوراق الأب 10,000 جنيه حساب مخزون البضاعة دول مجموعهم 150,000 دول مجموعهم 150 الحاجات اللي هي كام بقى ها؟ 150,000 جنيه حساب النقدية في الخزينة 300,000 جنيه إلى حساب رأس مال الشريك حسين بن حسين موسي إلى حساب رأس مال الشريك حسين موسي شريك موسي لازم يبين قبل الشريك المتضامن عشان ده ليه صفات معينة زي ما كتبناها في الموضوع الكامل اللي فات تختلف عن الشريك تختلف عن الشريك المتضامن 100 مذكورين. اما حساب راس المال بقى ثانيا تقدير ثانيا مش عايز كلام احنا لسه بنقول بدايات حساب ثانيا تصوير حساب راس مال الشركاء قلنا انه بياخد شكل حد كبير لكنه متعدد الاعمده عندي الجيم الشركاء يبقى اعمل كام عمود بقى ها؟ ثلاثة ادي عمود اثنين ثلاثة ادي عمود اثنين ثلاثة ده الشريك حسن متضامن ده الشريك حسين موسي ده المجموع ده الشريك حسن متضامن كان عندي مكان قلبي متضامن ده الشريك حسين موسي ده المجموع هنا قديم هنا جديد وده في البيان وده في البيان أول واحد دفع مصيبه نقدا 300,000 جنيه 300,000 جنيه من حساب النقدية في الخزينة الثاني دفع برضه 300,000 جنيه من مذكورين وراس مال الشركه 600,000 جنيه مش عاوز انا اعمل عقده بحساب راس المال هو ليه عقده يعني بس انا اعمل بس كده بس اوريكم العقده ولا بلاش؟ ها تشوفوها بلاش كده لو عملتها كده حسب انا موافق على كده تعالوا بقى شوف بقى الميزانية الافتتاحية الميزانية زي ما انا نعم كان بتاع المدينة انا اسكت الميزانيه بتفت الكاتبيه يعني بعد ما عاوز يبقى دماغه رامي وانا ما عنديش وقت تمام وهي مش مهمه قوي بالنسبه لي دلوقتي لما يجي دور الحضر الميزانيه الافتتاحيه للشركه قلنا الشركه دي كشخصيه ايه؟ شخصيه اعتباريه هذه ميزانيه الشركه وليست ميزانيه الشركاء الشركاء هي احد الاطراف المتعاملين مع الشركه ده مش انا حد يجيب في دوله المليون بص بقى عندي بقى 450,000 جنيه نقديه في الفريق 450 جت ازاي 450 ها 350 بعد كده عندي 50,000 جنيه عقار 40,000 جنيه آلات 30,000 جنيه سيارات 20,000 جنيه أوراق أب عكس أوراق أب إيه؟ أوراق أب أصول أوراق دفع إيه؟ خصوم أنا كنت النهارده إن شاء الله 10,000 جنيه مخزون بالبضاعة مجموع الأصول 600,000 جنيه الشركة دي تمتلك بقى نقدية وعقار وآلات سيارات وأوراق من ممتلكات الشركة وعليها أصحابها إيه؟ عليها أصحابها رأس المال 300,000 جنيه رأس مال الشريك تسير متضامن 300,000 جنيه رأس مال الشريك دي شريك حسن دي شريك حسن شريك حسن متضامن الشريك تسير موسي والمجموع ايضا 600,000 جنيه مفيش خصوم يعني ده كلام بسيط قوي عشان يدخلني على موضوع اكثر اهميه وهو بقى سداد ثالثا سداد راس مال الشركاء سداد راس مال الشركاء عن طريق انتقال سداد رأس مال الشركاء عن طريق انتقال أصول وخصوم محل قائم انتقال بقى ايه بقى ها؟ خصوم ايه بقى ها؟ خصوم ايه؟ وخصوم اللي فاتت دي كانت انتقال ايه بس؟ أصول لكن دي انتقال ايه بقى ها؟ أصول وخصوم محل قائم يبقى سداد الشركاء بحساسهم في رأس المال عن طريق انتقال أصول وخصوم محل قرض. يعني ايه بقى القصة بقى؟ مش عاوز كلام. يعني عندي مثلا يعني حسب علامة التمرين عندي أربع شركاء. عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الحليم، ياسين مش عارف الاسامي قد ايه عندي اهميه دولت اصلا فجار كل واحد عنده محل في منافسه فيما بينهم بينافسوا بعض كل يوم يتخانق منافسه ربنا هداهم وقالوا ايه بقى بلاش نقعد نتخانق كل يوم تعالوا نعمل احنا الاربعه شركه تضامن. بايه؟ بالاربع محلات بتوعنا، كل واحد عنده محل نضم الاربع محلات ونعمل شركه اشخاص. يعني انتقال اصول وخصوم محلات قائمه. نكتب كده في المقدمه مادام خدت الفكره يعني مقدمه قد يتفق مجموعه من التجار على انهاء ايه؟ المنافسه بينهم بان يكون شركة تضامن. كده قلت لهم نقطة بره، ها؟ هل ممكن يقول شركة تضامن وشركة توصية بسيطة؟ لا، قليل جدا كلهم إيه؟ ها؟ تجار. كنت واحد مواصل. تكون شركة إيه بقى قلت لهم؟ تضامن. عن طريق انتقال أصول وخصوم، عن طريق انتقال أصول وخصوم محلاتهم التجارية القائمة. عن طريق انتقال أصول وخصوم محلاتهم التجارية القائمة. وهنا تظهر حالتين على سبيل الحصر. وهنا تظهر حالتين على سبيل الحصر. هما انتقال، وهما انتقال اصول وخصوم. وهما انتقال اصول وخصوم. إعادة تقديم، دون إعادة تقديم. يعني الحاجة لما خمسة هاخدها بخمسة، الحاجة لما عشرة يعني بالقيم، بالقيم الموجودة في الميزانية دون تعديل. إعادة تقديم يعني إعادة، يعني مفيش تعديل. هنشوفها دلوقتي بالأرقام. انتقال أصول وخصوم دون إعادة تقديم. يعني إيه إعادة تقديم؟ يعني الانتقال القيم الموجودة في الميزانية، يعني لو كانت الآلة دي في الميزانية بخمسة جنيه هناخدها بخمسة جنيه. لو كانت بخمسين جنيه هنوافق، الشركاء هيوافقوا على انتقال الأصول والخصوم دون إعادة تقديم. دون دي لا فيها خط، دون إعادة تقديم دي بتصفر. أما أو انتقال، انتقال الأسبوع المحاضر الجاي إن شاء الله، ها هو تنسوا تجيب معاكم الكتاب. ليه؟ هناخد تمارين مرفوعة في الكتاب نحبها عشان ما عندناش وقت فبتروح. المرة الجاية معنى إيه بقى؟ ها؟ معنى الكتاب الثاني. انتقال أصول وخصوم بعد إعادة التقديم. إعادة التقدير أو إعادة التقييم. بعد إعادة التقدير أو إعادة التقييم. بعد إعادة التقدير. يبقى في عندي دون إعادة التقديم وبعد إعادة التقديم. دي بقى موجوده في الميزانيه هنا بقينا بخمسه جنيه. هم الراجل بقى اللي هو صاحب المحل يعني ايه موجوده في الميزانيه بخمسه جنيه دي؟ ده دلوقتي في السوق قيمتها تسعه جنيه مثلا يعني. تجيب يجيبوا بقى خبير يتنمل بقى. يعمل اعاده تقييم، خبير مسمن يعمل اعاده تقييم يغير الارقام. وشرط ان الشركاء يوافقوا بقى على تقرير الخبير في إعادة التقييم. هنا بقى من الشركاء الأربعة مثلا يعني كانوا طيبين قوي، قالوا يا عم يلا نبني القصور والخصوم بقيمتها الدفترية دون إعادة التقييم. يبقى إذا قبل اتفق الشركاء على اتفاق أصول وخصوم، إن أصول وخصوم طبعا اتفق الأصول وخصوم معاه رأس المال كمان. بس هنا أنا مش حاجة رأس المال، الشركة الجديدة أنا هعمل لها أصولها وإيه وخصوصا بالفرق ورأس المال هنتكلم عنه بعد شويه. إذا عندي بقى كام حالة في حالة سداد رأس مال الشركاء عن طريق انتقال أصول وخصوم محل قائم، عندي كام حالة؟ حالتين، حالة انتقال أصول وخصوم ها دون وانتقال أصول بعد ها. يبقى أولا انتقال وغصون محل قائم دون إعادة تطبيق. هنا بقى بتعمل ايه؟ أول حاجة لازم نعرف واحد حس الشريك في رأس المال. حس الشريك في رأس المال. نفترض إن أنت تحسبه كام؟ 50,000 جنيه. حس الشريك في كام؟ في رأس الإيه؟ المال. بعد كده أتوقع حاجة اسمها صافي الأصول. صافي الأصول دي هي الفرق بين الأصول ناقص الخصوم. أطلع عليه بقى ها؟ صافي الأصول. المعادلة بتاعتنا من الأصول ناقص إيه بقى ها؟ ناقص الخصوم. نفترض إن الأصول كانت 70,000 جنيه. والخصوم 10,000 جنيه. يبقى صافي الخصوم كام بقى هنا؟ 60,000 جنيه. بعمل مقارنة. حصة الشريك كان 50، قربت الأصول 70,000، والخصوم كان الصافي كان حصته كان، يبقى هو ليه عندي كام بقى؟ 10,000. وقد يحدث العكس. مثلا يكون عندي صرف الاصول 50,000، الاصول مجموعها 50,000 ناقص 10,000 جنيه اصول، يبقى صرف الاصول هنا كام بقى؟ 40,000. بعد المقارنه هو لازم كمان يدفع كمان بالاضافه لانتقال اصول وخصوم، يدفع كمان زياده كام؟ 10,000. اذا في إعادة التأثير هنا دون إعادة التأثير يعني بتبقى حسب قد إيه؟ صافي أصول قد إيه؟ هنا بقى ممكن إن الحصة دي إن صافي الأصول تكون أكبر، يعني صافي الأصول تكون أقل يدي، وممكن يكون 50,000 لا ياخد ولا يدي، صح؟ عشان كده بقى هنا نخش بقى في المهمة، هنا ستظهر ثلاثة احتمالات على سبيل الحصر. هنا ستظهر ثلاثة احتمالات على سبيل الحصر. شايفين ان الوقت ضيق، ان انا كنت تمشي الباب كده يتفتح ويتقفل غصب عني. هنا ستظهر ثلاث احتمالات على سبيل المثال. الاحتمال الاول انا جاي الفكره تحت اقول تمرين واثنين وثلاثه، دي مش قادر اكمل التمرين. الاحتمال الاول صافي الاصول تساوي حصه الشريك في رأس المال. صافي الأصول، صافي الأصول 50,000، حصة الشريك 50,000. هنا لا تظهر أي فروض محاسبة، مفيش، هي حصته 50 وصافي اصوله المقدمه 50. ايه اللي يخاف انه يقول كده؟ يقول معدل صافي الاصول يساوي ايه بقى؟ الاصول ناقص ايه؟ ناقص الاصول. ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني لا تظهر ايه؟ ثلاثة احتمالات. في كلام لا تظهر اي فروض. الاحتمال الثاني إن صافي الأصول الأربعينات من حس الشرير 50,000. شوف الأصول هنا كام بقى؟ ها؟ إيه ها؟ أصغر. عليه إن هو يعمل إيه بقى ها؟ يدفع. بصوا بقى هنا حسب عقد الشركة، حسب اتفاق الشركاء، لو جيت في التمرير أو في نص عقد الشركة أنا من الشريك دوت يدفع، يبقى هنا كده يسدد الشريك باقي الحصة إما نقدا أو بكمبيالة أو رقة أو في حاجة هنتكلم عنها مستقبلا، حاجة اسمها حساب جاري مدين. لو قال لي العقد ان الشريك يدفع ده عليه فيدفع 10,000 جنيه ويقطع عيش هكذا بيانا معيش انت مدين لغايه ما تدفع. طيب لو ما قالش بقى ان الشريك يدفع، ايه المعادله المحاسبيه؟ الشريك ده قدم سطر اصول كام؟ حسيتها قد ايه؟ 50,000. ده بيدفع هنا هدفع ايه؟ ده الاصول والخصوم انتقلت للشركه الجديده بالقيمه الدفتريه دون اعاده تقدير. دي احنا لو كنا عملنا اعاده تقدير تبتدع اكتر قوي. انا مش هدفع حاجه. الفرق ده ال 10,000 دي ده انا عندي اسمي في السوق، دي شهرتي. يبقى اذا لو ما قاليش في التمرير ان يدفع الدفع يبقى هنا الفرق، يبقى في 15,000 ايه بقى؟ شهره المحل. ال 10,000 جنيه شهره. يبقى اما ان صرف الاصول يساوي الحصه مفيش مشاكل. اما ان صرف الاصول اقل من الحصه تظهر عندي مشكلتين، اما يقطع او الفرق يعامل كايه بقى؟ ها؟ كشهره، والشهره دي اصل للاصول. من جهه الثلاثه الاصول. قال لك انا عندي شهره. احنا عملنا الاصول دي بالقيم الدفتريه. لو كنا عملنا اعاده تقدير كان طلع قيمتها اكثر من 40,000. بس الشركاء وقفوا على كده. الاحتمال الثالث احنا قلنا عندي كام احتمال؟ ها؟ ثلاثة. إما أن صرف الأصول تساوي حس الشريك، أو إن نقص صرف الأصول إيه ها؟ أصغر من حس الشريك، بالاحتمال الثالث. إن صرف الأصول إيه بقى ها؟ أكبر من حس الشريك. صرف الأصول هنا 60,000 جنيه. حس الشريك 50,000 جنيه. هو قال لي صرف الاصول بكام بقى ها؟ 60,000. لكن حسيته كام؟ 50,000. لو نص في عقد الشركه حسب اتفاق الشركاء يسدد للشريك الفرق اما نقدا أو يجيب كمبيالة، بس الكمبيالة بالنسبة لنا أولاد إيه بقى ها؟ أولاد إيه؟ أولاد دفع بقى، أولاد دفع. أو حساب الجاري الدائم، هنتكلم عنه حساب جاري دائم. ده لو نصوا في عقد الشركة على إن الشريك ياخد الفرق نقدا أو بكمبيالة أو يحفظوا حسابه الجاري. طب لو ما اتكلموش خالص ما تجيبوش اتفاق بيجي الشريك ايه؟ نقول له بقى بقى الشركات يقول انت بتبتدي الاصول بكام؟ سعر الاصول بكام؟ ها؟ ب 60,000. الاصول بتاعتك دي اصول تعبانه متهالكه بايظه واحنا خدناها بالقيمه الدفتريه. دي اصول كلها قديمه كنا رميناها مش هتجيب ولا مليم وسكتنا في العقد. فالفرق هنا يعادل ب10,000 جنيه اسمه حساب احتياطي رأس مالي وينشأ داهنا عكس الشهرة تنشأ مدينا وينشأ بقى ها داهنا عكس الشهرة تنشأ بقى ها مدينا إذا ده في حالة إيه بقى ها؟ في حالة انتقال أصول وأصول محل تجاري قائم دون إيه؟ يعني إيه؟ تقدير. كان نفسي أشرح كمان إيه؟ بعد التأجيل لكن أنا هأجله النهارده الجاية عشان ناخد بقى تمرين تمرين مهم من الغاية. في وقت ذلك 2018 مش عارف الكلام ده الواحد هيبدا كل حاجه في التمرين في 1/1/2018 اتفق عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الحليم وياسين على تكوين شركة تضامن برأس مال كله مش عايز كلام عشان اقدر اركز كمان ده تعبان جدا برأس مال كله 1,200,000 جنيه مقسم بينهما بالتساوي الشركة دي هتاخد الأصول وتتحمل الأصول دون إعادة التأجيل إلا إذا الشركة كان اتفقوا على خلاف ذلك. الشريك مين بقى؟ عبد الرحمن. تعالوا نشوف الشريك التالي اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحيم. هذه ميزانيه الشريك عبد الرحيم. حد مين؟ برضه 25 اصول ثابته. أكبر من حصته في رأس المال. هنا الكاتب هو عن الشريك مين بقى؟ كان عن الشريك مين؟ عبد الرحمن عبد الرحيم. مش هيجيب سيرة لا لعبد الحليم ولا ياسين ولا عبد العليم. يبقى هنا بقى ايه؟ في شهرة وفي احتياطي رأس المال. الشريك عبد الرحمن هيدفع، والشريك عبد الرحيم ها يقبض، والشريك عبد الحليم شهرة، والشريك ياسين احتياطي رأس المال. بس ازاي بقى؟ هتبدا المحاسبة بقى. والمطلوب واحد إجراء قيود اليومية لازمة، واحد إجراء قيود اليومية لازمة لإثبات تكوين شركة التضامن الجديدة. إجراء قيود اليومية لازمة لإثبات تكوين شركة التضامن الجديدة. اثنين، تصوير حساب رأس مال الشركاء. ثلاثة، تصوير قائمة المركز المالي، يعني جزئين، الميزانية، تصوير قائمة المركز المالي معناها الميزانية الافتتاحية لشركة التضامن الجديدة. طبعا انا يعني في مشيئة الله يعني اقدر احل الكبير ده كله دلوقتي معاكم، يعني اقدر اقعد يعني. لكن انتم مش هتقدروا تقعدوا، مش انتم تعبتوا؟ قولوا اه ولا لا؟ ناخد شريك واحد النهارده ونكمل. ناخد فكره يعني. يلا ناخد اول شريك. ولا نمشي؟ بالنسبة للشريك عبد الرحمن، سواء كان رأس المال بجنيه 100,000 أو خليه حتى 120,000، الأرقام هتبدل بقى عشان يساعد أرقام خلي رأس المال كله بتاع الشركة 120,000 جنيه. لو كان رأس مال الشركة هم أربع شركاء، يبقى كل شريك بيسوق قد إيه؟ 30,000 جنيه بالتساوي، 320,000 عشان ما أقعدش أرقام الأسفار. هي هنزود صفر أو بنقص صفر يعني. إذا رأس مال الشركة كان بقى ها؟ 120 مقسم بينهم قد إيه بقى ها؟ بالتساوي، هم كام شريك؟ أربعة، يبقى كل واحد مسوق رأس مال كام؟ 30,000. عرفنا بقى ان يعني واحد كده ان عرف الشريك عبد الرحمن رفع من ده بقى 30,000 جنيه. ايه حصته؟ طيب الدين بقى عاوزين نعرف صافي اصوله. صافي الاصول قال لي ايه بقى؟ هو ان هياخد كل الاصول ما عدا ايه بقى؟ ها؟ ما عدا الايجار المقدم. صافي الاصول فيما عدا الايجار المقدم كان عدد الاصول مطروحه كام؟ 40,000 صح؟ الايجار المقدم قد ايه؟ 5,000. يبقى انا عندي 40 ناقص 5، يبقى صافي الاصول بقى كام بقى؟ 35,000. مجموع الاصول قال لي ما تخش الايجار المقدم، وافقنا. والخصوم كان كام بقى؟ الخصوم كانت 10,000 مش كده؟ فيما عدا هناك ايه؟ الدفع كانت 4، يعني بقيه المربحه بقى 10 مش حاجه بين السته دي. ارباح كام بقى هنا؟ 4,000. يا أربعة؟ صح، معاك حق. أوراق الدفع 4000، يبقى الخصوم 6000. اللي هي الدائنون، لو طرح الستة دي من ال 35 يطلع كام بقى؟ 29000. دي صوت الاصول بقى. دي الاصول بعد تنفيذ اتفاق الشركاء، ودي الخصوم بعد تنفيذ اتفاق الشركاء. الشريك بقى ده حسوب قد ايه؟ ها؟ 30000. بقى له صوت الاصول قد ايه؟ 29. وفي ال 30000 يدفع ما ينفعش، قال ايه؟ قال يدفع صراحة. قال له يدفع التالي ايه؟ نقدا. يبقى القرد بقى من مصدورين. مين يبقى مين بقى من مصدورين؟ 25000 حساب الاصول الثابته. أشوفكم الأسبوع القادم.